إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم أمثلة للأسماء الحسنى من الكتاب العزيز من القرآن الكريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال الثالث والخمسون: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ والجواب: مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عدة أمثلة، سنأخذها آية آية. فقوله تعالى إنه كان عليا كبيرا اشتمل على اسمين، اشتملت الآية على اسمين: اسم العلي واسم الكبير. والعلي دال على صفة العلو، علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا. ومعنى ذاتا وقدرا وقهرا: ذاتا أي إنه فوق جميع سماواته، مستو على عرشه فوق جميع خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. والعلو من العجائب، وما أكثر العجائب، أنه أكثر الأسماء والصفات أدلة من القرآن والسنة. ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تفوق 1000 دليل، ويشملها 20 وجها، تحت كل وجه وجوه. وقد أشار أو ذكر كثيرا منها ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، فارجعوا إليه فإنه مبسط. وعلو الرب سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كما في هذه الآية، وكما في قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى: وهو العلي العظيم، قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وكل ما يدل على النزول فإنه يدل على العلو، لأن النزول يكون من أعلى. ومن السنة حديث الجارية، جارية معاوية رضي الله عنه، حيث ضربها لطمها معاوية، ليس معاوية بن أبي سفيان، معاوية ابن لعلي يتذكره فيما بعد. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عليه الصلاة والسلام قائلا: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، وهو نظير الآية المتقدمة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، ونحو ذلك. وقد أجمعت الأمة على أجمع علماء الأمة على إثبات علو الله عز وجل. ومن الفطرة الضرورة التي يجدها كل من يتوجه إلى الله بالدعاء، وهي ضرورة التوجه إلى أعلى. وبهذا أحرج رجل يقال له الهمذاني أبا المعالي الجويني رحمه الله، ولعل ذلك سببا كان سببا في رجوعه عن مذهب الأشاعرة، حيث كان يقرر إن الله كان ولا مكان، ونفى صفة العلو. فقال له الهمذاني: أيها الشيخ، ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله سبحانه وتعالى، وهي ضرورة التوجه إلى العلو؟ يقال إنه نزل من المنبر ولطم نفسه وقال: حيرني الهمذاني حيرني، ويقال إنه رجع بعد ذلك. وكذلك العقل، فإنهما من أمرين أحدهما فوق والآخر تحت، إلا وكانت الصفة المميزة لأيهما؟ للذي فوق، فالصفة الفوقية صفة كمال، وهو العلي الكبير. إن الله كان عليا كبيرا. كبير طبعا علو القدر أيضا، فله سبحانه وتعالى قدر عظيم لا يحد بحد. وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده إضافة إلى علو الذات. والكبير اسم من أسماء الله التي تدل على معان عظيمة، فهو الكبير في كل شيء. هو الكبير في كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه: ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فما من إله إلا الله. وما يفرك أن تقول الله أكبر، فالله أكبر من كل شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي رضي الله عنه. ومعنى ما يفرك أي أين تفر، كيف تهرب من النطق بالشهادتين وتكبير الله سبحانه وتعالى. فأسلم عدي رضي الله عنه. والكبير تشمل معان كثيرة. كبير في كل شيء، في ملكه، في أمره، في حكمه، في جميع أموره. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فالله أكبر من كل شيء. ولذلك سن لنا إذا صعدنا مرتفعا أن نقول ماذا؟ الله أكبر. الله أكبر. وإذا نزلنا نقول ماذا؟ سبحان الله، ننزه الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم ذكر الآية: إن الله كان لطيفا خبيرا. واللطيف يشمل أمرين، أي إنه لطيف بعباده حيث يهيئ لهم ما يدل على لطفه وتلطفه معهم سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني الذي لطف في علمه بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فيها، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. والخبير هو أيضا العليم بالأسرار، لا يخفى عليه سر في الأرض ولا في السماء، فهو أدق من اسم العليم، خبير بكل شيء. ولذلك في اللغة العربية كلمة خبير يقال ولله المثل الأعلى فلان خبير في كذا، أي إنه يعارف بأسرار هذه الصنعة، ولله المثل الأعلى. فالله خبير بكل شيء، يعلم السر وأخفى. نعم. إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا، عليم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. المهم أنه عالم أبدا وأزلا. نعم. إن الله كان سميعا بصيرا، وهو إنه كان عليما قديرا، قديرا قدرته النافذة، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، فهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. وقد ورد قدير وقادر، وكلها من أسماء الله الحسنى. نعم. إن الله كان سميعا بصيرا، إن علي قدير. طيب. إن الله كان سميعا بصيرا، متصف بصفة السمع والبصر النافذ الذي لا يقف عند حد. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فسبحان من وسع سمعه الأصوات، الأصوات الإنسان والحيوانات والصغير والكبير وبمختلف اللغات، يعلم ذلك كله سبحانه وتعالى. ألم تعلموا أن الله يعلم سركم، أن الله يسمع سركم ونجواكم، وأنه علام الغيوب. والبصر كذلك يبصر كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يرى دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصفات الملساء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يرى كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان عزيزا حكيما، له العزة المطلقة والقوة المطلقة. عزيز مأخوذ يدل على صفة العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله العزة جميعا، والحكيم يشمل أمرين: الذي يضع الأشياء في مواضعها، والحكيم صاحب الحكمة، أنه ذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وكثيرا ما تأتي وهو العزيز الحكيم في القرآن الكريم. وكما ذكرت لكم بالأمس، تأتي الآيات التي الأسماء التي تختم بها الآية مناسبا لسياق الكلام، كما ذكرت لكم بالأمس قصة الأعرابي الذي سمع الرجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له: ويحك، هذا ليس هو كلام الله، ليس هذا كلام الله، فأعد القراءة. فلما أعاد القراءة وختم بالعزيز الحكيم، قال: نعم، عز فحكم فعدل فقطع، عز فحكم فعدل فإيش؟ فقطع. نعم. إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما، يتصف بصفة المغفرة للمؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: إنه هو الغفور الرحيم. قوله تعالى: إني لغفار، هو العزيز الغفار، يغفر ذنوب المذنبين ويدعوهم إلى التوبة ليغفر لهم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والمقصود هنا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، أما من مات مصرا على الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله ما دام من أهل التوحيد، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والرحيم يتصف بصفة الرحمة لله تبارك وتعالى، 100 رحمة أنزل رحمة في الأرض، وبه يتراحم الناس، وبه ترفع الخيل حافرها لئلا تطأ ولدها، وكذلك الناقة. وفي الآخرة الرحمات العظيمة لمن مات على توحيد الله عز وجل. نعم. إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم رؤوف رحيم، الرأفة أعلى درجات الرحمة، والرحمة تقدمت. رؤوف شديد الرأفة بعباده سبحانه وتعالى. نعم. والله غني حليم. والله غني حليم، الله غني عما في أيدي العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. تأملوا معي حديث أبي ذر الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تذنبون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحان الله. تصور الإبرة إذا وضعتها في البحر ماذا تنقص؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. إنه حميد مجيد. والحليم الحليم لا أحلم من الله عز وجل، يحلم على من عصاه حتى ويدعوه إلى التوبة ويدعوه إلى الرجوع إلى ربه، فهو حليم سبحانه وتعالى. فما أحلمه علينا وعلى ذنوبنا وعلى معاصينا، فعلينا أن نجتهد فيما يقربنا إليه وأن نسارع إلى التوبة الصادقة لعله يشملنا بحلمه. إنه إيش؟ حميد مجيد. لا حليم إيش معه؟ والله غني حليم. الغني بينا الغناء إنه غني حليم. والله غني حليم. إيه؟ نعم تكلمنا على الغناء. الذي بعدها التي بعدها إنه حميد مجيد. إنه حميد مجيد، حميد يستحق الحمد كاملا، هو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء التي تدل على أكثر من معنى، حميد في جميع أموره سبحانه وتعالى، وهو الذي تحمده الخلائق لا نحصي ثناء عليه جل وعلا. مجيد من المجد وهو العظيم في كل شيء، تمجد سبحانه وتعالى فهو مجيد أي ممجد وصاحب المجد سبحانه وتعالى. نعم. إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ، حفيظ بمعنى حافظ لعباده، حافظ للسماوات والأرض، حافظ لهذه المخلوقات، حفيظ أيضا لا تخفى عليه، محصي كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا يعلم حركاتكم وسكناتكم وتصرفاتكم وأعمالكم، لا يخفى على الله منكم شيء سبحانه وتعالى، فهو رقيب علينا لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء ويراقب كل شيء، رقيب على كل شأن سبحانه وتعالى. نعم. إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب، قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قريب من عباده المؤمنين. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يرفعون أصواتهم بالتكبير قال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من ماذا؟ من عنق راحلته، وفي الحديث الآخر من شراك نعله. فإذن علينا أن نعي هذا وأن نعلم أنه قريب يجيب دعاء من دعاه، يسمع نداء عباده فيجيبهم ويجيب سؤلهم. مجيب يستجيب دعاء من دعاه ويسمع دعاء عباده، ولا تختلط عليه الأصوات فيجيب الدعوات. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا لمن توكل عليه واعتمد عليه وفوض أمره إليه. نعم. وكفى بالله حسيبا. حسيبا كاف لمن توكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فهزم الله الكفار وانقلب المؤمنون بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. فالله حسبنا أي كافينا. نعم. وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا يعني عالم بكل شيء ومحصن لكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. أنه على كل شيء شهيد. الشهيد هو الذي لا تخفى عليه خافية أيضا في الأرض ولا في السماء، ولذلك قال والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد. ولذلك لما يوم القيامة يقول لعيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. إنه بكل شيء محيط. أي إنه بكل شيء محيط، علما وقدرة وقوة وإدراكا وسمعا وبصرا، فهو بكل شيء محيط، والله من ورائهم محيط، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بكل شيء محيطا. نعم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لعلنا نتوقف عند هذه الآية، ولأن فيها عدة أسماء وصفات، ونرجئها إلى درس الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى. أنبه الإخوة إلى أن غدا هناك محاضرة قيمة للشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري حفظه الله في مسجد قباء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: أقيم في البلاد الغربية ولا أستطيع الهجرة الآن لأنني لست مستعدا ماديا، فهل يجوز لي إذا تزوجت امرأة من البلاد الإسلامية أن أجعلها تسافر معي؟ لا بأس بذلك بشرطين. الشرط الأول أن تكون عازما أنت وهي على الهجرة إلى بلاد الإسلام متى ما وجدتم إلى ذلك سبيلا. والشرط الثاني أن تجعلها في أوساط مسلمة، فبعض الدول الأوروبية فيها مسلمة ليس عددهم ليس بالعدد القليل، فتكون بينهم وتبعدها عن الكفار وطقوسهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين بعد أن انتقل إلى الركعة التالية، فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان قد انتقل إلى الركعة الثانية ولم يسجد ولم يركع بعد، فعليه أن يعود ويسجد. أما إن كان قد أتم الركعة الثانية فعليه أن يعتبرها ركعة أولى، يعتبرها ركعة أولى ثم يسجد للسهوي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مولانا، قدمنا لأداء العمرة لشهر ربيع الأنوار وقضاء المولد بالمدينة، فبماذا نقرأ في الروضة؟ هل وكم نختم البردة؟ الله مستعان. أولا وفقني الله وإياك لكل خير. أنا لست مولاك، مولاك ربك، فلا تعبر بكلمة مولانا مرة أخرى. الله هو مولانا ومولاك، نسأل الله أن يتولانا وإياك برحمته وعطفه ولطفه. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، بارك الله فيك، ذكرت بأنك قدمت لأداء العمرة في شهر ربيع الأول. أقول لك وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا، لا فرق بين عمرة ربيع الأول وعمرة صفر وعمرة ربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثاني ورجب. ليست هناك عمرة مميزة إلا في رمضان فقط. في رمضان من أدى العمرة في رمضان فهي كحجة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمرة ربيع الأول أو كما سميته ربيع الأنوار فهذه بدعة من البدع، فغير النية، اعتبر أنك اعتبرت في أي أن تؤدي العمرة، لا أقول لك لا تؤديها، أدي العمرة لكن بغير تخصيص ماذا؟ بغير تخصيص العمرة في ربيع الأول. إياك والتخصيص، فإن التخصيص بدعة. يعني أن تؤدي البدعة، أن تؤدي العمرة سواء في ربيع الأول أو في ربيع الثاني، لكن لا تنوي أن لها ميزة أو فضلا في ربيع الأول لأن هذا ليس عليه دليل. ثانيا وثالثا تقول كيف تقرأ البردة يا عبد الله؟ أسألك سؤال، هل البردة قرآن؟ نعم أجب لا. هل هي حديث؟ هل هي أثر من آثار السلف الصالح؟ البردة قالها رجل شاعر من الشعراء، ولا ميزة لها على غيرها. بل يا عبد الله أنبهك، وفقنا الله وإياك للصواب، أنبهك إلى شيء، وأنا والله وتالله أحب لك ما أحب لنفسي. هذه القصيدة مليئة بالشركيات، فيها عدة أبيات شركية، وما الدليل على أن الذي يقرأها له أجر؟ فبدلا من أن تقرأ البردة التي فيها شركيات، اقرأ القرآن الذي كل حرف تقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الذين يقرؤون الكتاب، الذين يتلون الكتاب يرجون تجارة لن تبور. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اقرأ القرآن ودع عنك البردة والمردة، اترك هذه التقاليد والعادات الجاهلية الخرافية. اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، واقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لك بعض أمثال من الأبيات الشركية، عندما يقول هذا الشاعر المسكين: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من الذي من جوده علم اللوح والقلم والدنيا والآخرة؟ أجيبوا عباد الله، أسأل سؤال مرة أخرى. وإن من جودك، هو يقصد الرسول، فهل الدنيا والآخرة؟ صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. أقول حفظكم الله، الدنيا والآخرة من جود من؟ من جود الله. وعلوم اللوح والقلم من علم من؟ من علم الله. لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب. وإنما علوم اللوح والقلم اختص الله بعلمها، ولم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فهذا المسكين ماذا ترك لله؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من فضل النبي واللوح والقلم كذلك، ماذا بقي لرب العالمين؟ ما بقي شيء. أيضا من الأبيات الشركية قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به عند نزول الحادث العميمي. يا عبد الله، إذا ألمت بك مصيبة تقول يا الله ولا يا رسول الله؟ ها؟ ولا تقول يا حسين يا بدوي يا نقشبندي يا شاذلي يا مرغني يا علي يا حسن؟ هل هذا يجوز؟ لا والله، بل هو والله وتالله وبالله إنه الشرك الأكبر. إذا ألمت بك منمة فقل يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. ادعو ربك وحده لا شريك له. كذلك قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي يأخذ بناصيتك؟ الله. إلجأ إلى ربك، وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجيب لكم. ما قال ادعوا الرسول، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقوله: قل كل شيء لكن لا تقل إنه ابن الله، يعني تدعوه من دون الله. دعاؤه من دون الله أعظم من كلمة ابن الله. لو قلت أغثني يا رسول الله أشد شركا من قول النصارى إن عيسى ابن الله، لأن الذي يغيث ويرزق ويمنع ويعطي ويحفظ ويجير هو من؟ هو الله وحده. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، تضرعا وخفية، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فتوجه إلى ربك. نعم الرسول يجب أن نحبه فوق محبة إيش؟ أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين، حتى نفسك تحب النبي فوق محبة نفسك، لكن لا تدعوه من دون الله. محبته دليلها اتباعك إياه في كل صغيرة وكبيرة. إن المحب لمن يحب يطيع. فالذي يقول أغثني يا رسول الله هو عاص لله ولرسوله وليس مطيعا لهما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله، وقبل ذلك غدا عندنا إن شاء الله محاضرة الأربعاء، ويوم السبت، يوم السبت عندي أنا اتكلمت عندي محاضرة يوم السبت في مسجد قباء أيضا بعنوان لزوم السنة. وفقني الله وإياكم لكل خير.